يا No. Yeah. يا رب الله يسعد عليك يا حاج سعيد. الله يسعد عليك. اللهم النبي. الله يبارك في اللي توفي يا سيدي. أو النبي. الله الله. Yeah. الله الله الله الله الله أوحيت بسرعه بيمينه فيقول آمين اقرأوا كتابي Thank you. Allah.